حدثنا قولنا على يبتغي مرضات ازواجك واجهرك الله لكم عده عباده. هذا هو سبحانه وتعالى يعني اشار في اول الايه بان يعني معاتبه. اما عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا نص على الله، ولذلك قال فاجهره الله لكم عده عباده، يعني احذره فتكفر. وما قال الامام من كان فنيا لنفسه. ومن قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الرويسي ابن مالك المدني، وعلى حدثنا سليمان بن بلال ابو ايوب الاعين المدني من الثامنه، وعلى ان يحيى يحيى بن سعيد الانصاري من الخامسه عن عبيد بن حنين انه سمع ابن عباس رضي الله عنه ويحدثه انه